المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. في بداية لقائنا نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بضيف البرنامج. أهلا بكم وسهلا، حياكم الله. شيخ صالح، أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ صالح محمد البليهي من القصيم الشماسية. أخونا له مجموعة من الأسئلة. في سؤاله الأول يقول: لقد قرأت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومعنى إن الإنسان وهو في بطن أمه قد كتب الله له كل شيء، أجله ورزقه، وهل هو شقي أم سعيد؟ على ضوء هذا الحديث الذي يبين مصير الإنسان وهو في بطن أمه، هل الإنسان مسير أم مخير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيد ولد آدم خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله جل وعلا كتب في كل شيء وقدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض، وبين سبحانه وتعالى كتب الشقاوة على الأشقياء والسعادة للسعداء. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى، قال له أصحابه: إذن ففيما العمل يا رسول الله؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والمرغوب من السائلين أن يعتنوا بأسئلة تنفعهم وتنفع المستمعين. بارك الله فيك. كيف يعبدون الله؟ أيوة. كيف يتخلقون بالأخلاق الحسنة المؤثرة بالناس؟ أما الخوض بالقدر وكيف كان وكيف يكون، فهذا لا يجدي على السائل ولا على المستمع. ودراسات مثل هذه العلوم والمباحث تدرس في أروقة المؤسسات العلمية والتعليمية. وأما أسئلة تبث أجوبتها على الكافة، ينبغي أن يعتني السائل بالأهم فالأهم. ولست أحط من قدر هذا السؤال ولا من قدر السائل، ولا شك أنه قد استشكل، لكن ينبغي للإنسان إذا استشكل شيئا من أمور القدر أن يسلم الأمر لمقدر الأقدار جل وعلا، وأن يسأله التثبيت، لأن الإنسان وإن كان قد كتب عليه كل شيء، فإن الله جل وعلا ذكر في كتابه أن الله يمحو ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فليحرص السائل وغيره على التفقه في دينهم وتوقي هذه المصائب والفتن المقبلة، والاستعداد لها بتقوية الإيمان بالله. والإيمان إنما يتقوى بالأعمال الصالحة، فإن الإيمان يزيد بالطاعة وترسخ أصوله وتمتد أفنانه، كما تذوي شجرته وتتساقط أوراقه بالإقلال من الأعمال الصالحة والإكثار من المعاصي. نسأل الله أن يثبت الجميع بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا، وقد نبهتم على الاهتمام بنوعية الأسئلة. فضيلة الشيخ صالح له سؤال قريب من السؤال الأول، هل نعرضه أم ننتقل إلى أسئلة أخرى؟ لا مانع نعرض. يقول: من المعروف أن الله قد يبتلي بعض الخلق بالآفات، منها ما يكون ابتلاء وامتحانا، ومنها ما يكون تكفير ذنوب، ومنها ما يكون زيادة منزلة. ولكني أرى أطفالا لم يبلغوا سن التكليف قد ابتلاهم الله في بعض الآفات، فما الحكمة من ذلك؟ الله جل وعلا حكيم عليم، وهذا السؤال يدل على ما بعده. ويؤسفني أن يكون مثل هذا الشخص يثير مثل هذه المواضيع، وهو من وسط في بلاد تعتني بالعقيدة والتسليم لقضاء الله وقدره مع الأخذ بالأسباب. وقد نسي السائل أن حكمة الله باهرة، وأن علمه لا تحيط به الأفهام، فقد يصاب ذلك الطفل بما ذكر رفعا لمنزلة والديه، للصبر على تحمله ولتعلو درجتهما بالعناية به، وليعرف قدر نعمة الله في صحة الأصحاء، كما أنه يصيب هذا الطفل ثم ينقذه وينجيه ويسلمه من مرضه الذي هو فيه، ليعلم هذا الطفل فيما بعد أنه قد كان على حافة الهاوية وعلى شفة الانتقال، فلطف به اللطيف الخبير فأنجاه من مرضه، ليكثر تذكره لنعم الله عليه وشكره لمولاه جل وعلا. وإني أنصح هذا السائل أن يعتني بكثرة الإيمان بالله والتوكل عليه كلما خطرت له هذه الخواطر، لأني أتصور أن هذه الخواطر قد تضره في المستقبل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة وصلت إلينا من إحدى الأخوات المستمعات من جدة، تقول عين باء: أختنا عرضنا مجموعة من أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: إذا كان على رأس المرأة طرحة، فهل يجوز لها أن تمسح عليها عند الوضوء؟ المسح على العمامة الثابتة على الرأس التي يشق إزالتها ورد عن الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم، لأن أصل المسح إنما هو للتيسير على العباد والتسهيل عليهم في ممارسة عباداتهم. فهذه الطرحة أو الخمار إذا كان مصنعا ومشدودا شدا، نقضه يتعب المرأة ويضيع عليها كثيرا من مصالحها، تحتاج إلى وقت وعناء، جاز لها المسح على هذه الخمار. ولكنني لا أعرف أخمرة تصنع بهذه الطريقة، وإنما الخمار خلعه ولبسه من البساطة بمكان، فلا أرى لها أن تمسح عليه والحال ما ذكر، إذا كان الخمار مما أتصوره. فإن إذا كان الخمار شيئا لا أعرفه ولا أتصوره، وإنما هي تعني أمرا آخر، فيمكن إلحاقه بالعمامة كما أشرت. لكن الذي أشاهده في كثير من الأحوال أن أخمرة النساء لا تحتاج إلى هذا العناء، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. ألاحظ أن بعض الناس يضعون المصحف تحت المخدة استئناسا به وتبركا، كيف توجهونهم؟ لا أرى أن ذلك جائز، فإن المصحف لم ينزل ليكون وسائد. القرآن الكريم نزل ليعمل به وليتلى وليتحصن بأذكاره مع الإيمان بها. أما وضعه تحت الوسادة ليطرد الشيطان كما يظنون، فليس هو بهذا الأسلوب، بل المصحف يكرم ويرفع عن هذا المكان ولا يمتهن بهذا القدر، فلا أرى جواز ذلك بحال من الأحوال، والله أعلم. ألاحظ أن كثيرا من الناس لا يهتمون ببقايا الطعام سواء كان ذلك قليلا أو كثيرا، وألاحظ أيضا أنه يصل إلى درجة الإسراف، كيف توجهونه لو تكرمتم؟ الله جل وعلا يحب العدل في كل شيء، الحمد لله، ويحب القصد في الأمور كلها، ويكره التفريط والإفراط. أما التفريط فهو التقتير والتشديد والشح في الإنفاق، وأما الإفراط فهو البذخ والسرف والتبذير، وقد وصف الله المبذرين بأنهم إخوان الشياطين. والإنسان عليه أن يتصور الأحوال التي كان عليها الناس قبل زمن ليس بالبعيد في هذه البلاد، فقد أدرك الكثير من الناس من المستمعين وغيرهم ما كان عليه الناس في وقت غير بعيد من الحاجة للطعام، ولا تجد أحدا يرمي فضلة طعامه خارج منزله لأنه لا فضلة عند الناس، فما تبقى من عشائهم ادخر لصباح الغد إلى غير ذلك. نعم. ثم وسع الله على الناس في هذه البلاد وامتن عليهم، ومننه قديمة وحديثة، وبسط لهم في الرزق وأدر عليهم النعم الظاهرة والباطنة. فينبغي للمسلم أن يشكر نعم الله عليه، وأن يتجنب الإسراف والبذل في غير وجوهه، لأن الإنفاق في غير وجه مأذون فيه من كفران النعم، وكفران النعم سبب لزوالها. والعدل والقصد في الإنفاق وضع الأشياء في مواضعها من احترام النعمة وشكر المنعم جل وعلا، وهذا إيذان باستمرار النعمة وبقائها وازدياد الخير بأيدي الناس. فمن كانت لديه وليمة أو كان لديه فضل طعام زاد عن حاجته، فينبغي أن يعتني بإيصاله لمن يأكله ويستحقه، وإن لم يجد فلو بإطعامه دواب منزله أو دواب الآخرين. وأما أن يرميه في الطرقات أو يحمله في وسائل النقل إلى أمكنة بعيدة فيرمى كما ترمى الزبائل، فليس هذا من شكر النعم. والناس ينبغي أن يتصوروا ما عليه آخرون في غير بلادهم من الفقر والجوع والفاقة، وما يتنعمون به في بلادهم من الخير والرغد، ثم يحرصوا على شكر الله ومد يد العون، وهم بحمد الله يبذلون الشيء الكثير مما نعلمه ومما لا نعلمه. لكن الله جل وعلا كلما بسط العبد يده بالإنفاق على إخوانه والإحسان إلى أهل ما يستحقون الإحسان جازاه بالإحسان، لأنه يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نسأل الله أن يرزقنا أجمعين المتكلمين والسامعين القصد في كل الأمور في الإنفاق والإمساك، إنه جواد كريم. الله أعلم. جزاكم الله خيرا. إذا فعل أي شخص أعرفه عملا سيئا وطلب مني ألا أخبر أحدا على أن يعطيني كذا فقبلت، ما الحكم؟ الحكم أن هذا إعانة على الباطل وتعاون على الإثم والعدوان. أما إذا أنت سكت ولم تخبر عن هذا المنكر لأنك لا تستطيع إثباته، وإنما أردت أن تستر لعل الله أن يهديه، ولم يكن من أهل الاستهتار والإقدام على المعاصي، فلا بأس بعدم إفشاء ما علمته من سر سيء لذلك الشخص، على أن تنذره بأنه إن تكرر سوف تبلغ عنه، وإن تكرر فبلغ إذا كان تبليغك لا يترتب عليه أمور تكرهها، كمن يبلغ عن مرتكب فاحشة لا يستطيع إثباتها، لأن من بلغ عن مرتكب فاحشة توجب الحد لو ثبتت، فإنها إذا لم تثبت يقام الحد على من بلغ. ففي مثل هذه الأحوال ينبغي للإنسان أن يحتاط لنفسه وأن يستبرئ لها، لكن ينبغي له دائما أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر مغيرا له على حسب مراتب التغيير التي ذكرها سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم بقوله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذه الدرجة الأخيرة كل يستطيع أن يغير بها، وهي بغض المنكر وكراهية فاعليه لفعلهم إياه والرغبة في إقلاعهم عنه و مقاطعتهم ما داموا متلبسين به مصرين على ممارسته، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ عنتر عبد الحميد، سوداني مقيم في الرياض. أخونا يقول: إنني أعمل لدى أحد الأشخاص، وهذا الشخص قام بتسكيني ويؤكلني ويشربني، إلا أن الطباخين الذين يعدون الطعام بعضهم لا يصلي، ونحن نسكن جميعا ونأكل من أكلهم ونجلس معهم، كيف توجهوننا لو سمحتم؟ الذي أوجهك وإخوانك إليه أن تنصحوا هؤلاء الطباخين وتأمروهم بأداء الصلاة، وأن تبلغوا عنهم صاحب العمل نصحا لله ولدينه وعباده، وتمسكا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا لم تفلحوا في ذلك فلا حرج عليكم في أكل ما يطبخه هؤلاء، فلكم خير ما يطبخون وعليهم وزر ما يرتكبون من المعاصي، والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا قدرتم ألا يساكنكم هؤلاء الذين لا يصلون وألا يجالسوكم ولا يؤكلكم فافعلوا، لأنه لا يجوز للمسلم أن يرضى باستمرار مجالسة المصرين على معاصيهم، لأن مجالستهم مع إصرارهم على المعصية رضا بمعاصيهم، إلا إذا كان الإنسان غير قادر على مفارقتهم، كمن يعمل في عمل لا خيار له في إبعاد من ينبغي إبعادهم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. مثل هؤلاء المسلمين الذين أيسر الله عليهم وجمع عندهم مجموعة من الناس، كيف يرى الشيخ صالح في توجيههم؟ ألا يرى وجوب الرعاية لمثل هؤلاء وتوجيههم إلى الصلاة وأداء شعائر الإسلام؟ أصحاب هذه الأعمال، نعم، الذين تقتضي أحوالهم استجلاب عاملين من كتبة وخدم وطباخين وسائقين، نعم، مسؤولون عنهم ومحاسبون على إقرارهم على منكرهم. فإذا كان الجار يحاسب على جاره الذي يعلم عنه شيئا من التفريط فلم ينهى، فكيف من كانوا تحت رعاية الشخص وفي ولايته ومسؤوليته؟ فالواجب على كل من تولى عملا إنذار من يفرط في شيء من عباداته ويتساهل في أمر الصلاة، فإن لم يستجب طرده من العمل، لأنه لا يجوز للمسلم أن يقوي عاصيا على معاصيه أو أن يصطفيه في عمل من الأعمال مع مبارزته الله بالمعاصي. فواجب عليهم أن يشكروا الله الذي أنعم عليهم وجعلهم يستخدمون البشر، بأن يحمدوا الله جل وعلا على ذلك، ويحافظوا على حقوق هؤلاء البشر بنصحهم وإرشادهم وأمرهم وزجرهم ثم طرد من لم يرعوي. أيوة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول: نحن أصحاب قرية بحضرموت، من مدة سنة تقريبا نحن نصلي صلاة الجمعة، وعددنا يقارب 25، وهم الذين يصلون الجمعة، والإمام هو أحد الإخوان الذين يأتوننا من بعيد من خارج قريتنا ثم يذهب، ونحن في حيرة فيما إذا تأخر هذا الإمام من يقوم لأداء الخطبة، هل تنصحوننا بكتاب معين نقرأ منه، وما هي شروط الإمامة جزاكم الله خيرا؟ شروط الإمامة أن يكون الإنسان مقيما للقراءة قادرا على إلقاء الموعظة ولو قلت، طيب، ولا يشترط في إلقاء الموعظة أن تكون فصيحة بليغة باللغة العربية. فإذا لم يستطع الخطيب أن يأتي بخطبة على قواعد اللغة العربية ونصح الناس على قدر ما يستطيع كفت، إذا لم يجد من يصلح لأداء الخطبة. وأما الكتب التي فيها خطب مكتوبة فكثيرة، منها مجموعة خطباء المسجد الحرام مثل فضيلة الشيخ عبد الله خياط وإخوانه الخطباء، وهناك عدد من كتب الخطابة طبعت وتوزع. وأنصح هؤلاء أن يطلبوا الخطب التي ألفت من قبل مؤلفين على مذهب السلف في اعتقادهم. طيب. ولا شك أن خطب الشيخ عبد الله خياط من أفضل هذه الخطب مع قصرها، فهي خطب قصيرة مفيدة لا تكلف فيها. وهناك خطب لخطباء عديدين من بعد الشيخ عبد الله يخطبون في مساجد كثيرة، فنصيحتي لهؤلاء السائلين أن يطلبوا بعض هذه الكتب، وهي تباع بالنسبة إلى بلادنا في مكة وفي غيرها. وذكر مكة شرفها الله، لأن السائلين وغيرهم لا يعدم أحدهم أن يمر بمكة، فإذا مر لأداء عمرة أو حج فليتزود بشيء من الكتب السليمة السلفية ذات المعتقد السليم والمنهج الواضح السهل، فإن العامة يحتاجون إلى عبارات سهلة لا تعقيد فيها ولا تكلف، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هل يشترط أن يكون هناك سن معين للخطيب أو الإمام شيخ صالح؟ لا يشترط، بل يشترط أن يكون مميزا. واختلف هل تصح إمامة الصبي المميز الذي لم يبلغ؟ الصحيح جواز ذلك، وإن كان الأولى أن يتولى الإمامة أهل السن والأحلام، أي الرجال البالغون العقلاء المتمسكون، هذا هو الأفضل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخونا يقول: نريد أن نعرف إذا مات لنا ميت كيف الطريق إلى تغسيله وتكفينه وكل ما يلزم علينا نحو هذا الميت، جزاكم الله خيرا. والسائل من سكان تلك القرية في حضرموت هو أخونا ميم حاء باء. تغسيل الميت يبدأ بعمل الاستنجاء له، وهو غسل مواضع الاستنجاء وإزالة الخارج، فإذا زال الخارج من مواضع الاستنجاء أي الدبر أو الفرج ونشف ذلك، ابتدأ بمواضع الوضوء من الشخص، يدلك الفم والأنف بقدر الاستطاعة، ثم يغسل الوجه واليدين ابتداء باليمين ثم الشمال، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر غاسلات ابنته أن يبدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها، ثم بعد ذلك يغسل الجسد كله. وإذا كان المتوفى امرأة فليتولى غسله النساء، وإذا كان المتوفى رجلا فليتولى غسله الرجال، ولا بأس بأن تتولى المرأة غسل زوجها الذي مات وهي في ذمته، أو أن يتولى الرجل غسل امرأته التي ماتت وهي في ذمته عند الحاجة. وبعد ذلك يكفن الميت، ويحسن وضع شيء من الكافور إن وجد لشد لحمه، ثم يلف باللفائف، وإذا خشي أن يخرج رطوبة من فرج الميت دبره وغيره وضع قطرة على المخرج لتمنع الخارج عن تلويث الكفن، لكن يحسن قبل الانتهاء من استنجائه مسح بطنه ورصه شيئا قليلا حتى يخرج ما كان متهيئا للخروج، وبعد الانتهاء من الغسل يلف في 3 لفائف بيض. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتكفين بالبياض، وذكر أن خير ألبستنا البياض. وقد كفن هو صلوات الله وسلامه عليه بثلاثة أثواب سحولية بيض، فهذه هي يلف 3 لفائف ثم يحزم الكفن عليه لئلا ينفلت، فإذا وضع في قبره أطلقت الحزائم. هذا مجمل ما يعمل في غسل الميت وتكفينه. وأما الصلاة عليه فلعلها معلومة للسائلين ولا بأس من بيانها. جزاك الله خير. يوضع الميت أمام المصلين ويحسن أن يكونوا صفوفا عليه، 4 صفوف إذا لم يكونوا كثرة، لأن السائل من قرية أهلها قلة. فيكبر الإمام تكبيرة واحدة الله أكبر، ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر أخرى، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كالصلاة في التحيات صلاة كاملة، اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد، ثم يكبر 3 فيدعو للميت ويخلص بالدعاء له، ثم يكبر 4 ثم يسلم. هذه هي صفة الصلاة على الميت، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ محسن ابن عبد الله أخونا، يقول: رجل مسافر أما أناسا مقيمين لصلاة الظهر، وقال لهم إنني سوف أصلي الظهر 2 ركعات ثم أسلم ثم أقوم وأكبر لصلاة العصر، فتتمون صلاتكم معي الظهر، هو بنية العصر في 2 الأخيرتين وهم متمون صلاة الظهر ثم سلم بهم، فما حكم هذه الصلاة؟ أفيدونا أعظم الله مثوبتكم وجزاكم عن المسلمين خير الجزاء. قد غلط في هذا العمل وما كان ينبغي، بل الذي كان ينبغي أنه إذا سلم من صلاته الظهر قاموا فأتموا صلاتهم، أما أن يجمعوا بين صلاتين خلف بين صلاة واحدة خلف مصلي صلاتين فلا أعلم لهذا أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابته. وإذا كان يرغب لنفسه إدراك جماعة كان الأولى به أنه إذا سلم بهم تركهم يتمون صلاتهم، فإذا أتموها وسلموا قام وصلى لنفسه مفترضا العصر وهم صلوها وراءه نية النافلة، وهذا جائز وخير من فعله الأول، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، من الإذاعة الخارجية سجلها لكم زميلنا أحمد الغامدي. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.